والآن نستمع إلى موسيقى نعرفها، سمعناها مقدمة لمسلسل تلفزيوني وربما في عدة مناسبات أخرى. الحركة الأولى من كونشيرتو الربيع لأنطونيو فيفالدي الموسيقار الإيطالي الذي اخطط للكونشيرتو خطة سار عليها هذا النمط الموسيقي 200 سنة دون تغيير. أنطونيو فيفالدي. Thank you.